الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان البحث في الجواب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه عن شبهة خروج الأصول العملية، ذكرنا المطلب وقلنا بأن السيد الخوئي لا يشق له أن يجيب بهذا الجواب إلا بعد أن يرفع الإشكالات الثلاثة التي أوردها بنفسه على هذا الجواب في الدراسات، صحيح؟ ثم ذكرنا أن التحقيق يقتضي صحة هذا الجواب الذي هو في الأصل للمحقق الإصفهاني، ودفعنا الإشكال الأول من الإشكالات الثلاثة. هذا كان ما أخذناه في الدرس السابق. الدرس الجديد من الآن يبدأ. أما الإشكال الثاني وهو عدم الحاجة إلى مخالفة الظاهر في كلمة الاستنباط بعد إمكان توسعة الحكم الشرعي بحيث يصير شاملا للحكم الظاهر. هذا كان الإشكال الثاني للسيد الخوئي، وفيه أولا أن تفسير الاستنباط بهذا المعنى الاصطلاحي قد عرفت أنه ليس مخالفا للظاهر. هذا يوم أمس عرفنا ذلك. ثانيا أن هذا الإشكال هو جواب الميرزا النائيني المتقدم، وقد ناقشناه سابقا. ذكرتم المطلب ليس شيئا جديدا. ميرزا النائيني وسع الحكم الشرعي بحيث يشمل الحكم الواقع والحكم الظاهري. أشكلنا عليه أن المشكلة ثلاثية الأبعاد، هذا يحل لنا بعد ولا يحل لنا بعد فقط. وأما الإشكال الثالث والذي كان مرجعه الى عدم الاضطراد، فان الواقع اذا كان على الاباحة فلا تجر الاصول للتنجيز والتعذير. هذا الاشكال في الواقع غير واضح، فان الواقع اذا كان على الاباحة فلا يخلو اما ان يكون الفقيه عالما بهذا الواقع واما جاهلا. عندنا شق ثالث، لا لا يخلو. اذا الواقع على الاباحة، مثلا شرب التطن في الواقع مباح، هذا لا يخلو، اما الفقيه عالم بهذا حكم الواقع او جاهل. فان كان عالما فلا تجري الاصول العملية لكي نبحث عن دخولها في التعريف. وإن كان جاهلا فإن كان الفقير يرى مقولة الأخباري من أن الجاري في الشبهات البدوية هو الاحتياط، فهذا الأصل يكون ماذا؟ منشزا. وإن كان الفقيه يرى مقولة الأصول من أن الجاري هو البراءة، فهذا الأصل محذر. واضح الكلام؟ فإذن أنت تقول أن هذا الحل الذي ذكره المحقق الإصفهاني لا يجري إذا كان الواقع على الإباحة. نحن نسأل، هذا الواقع على الإباحة له صورتان. صورة الأولى أن يكون الفقيه عالما بهذا الواقع، فهنا ما في مجرى للأصل حتى نعرف أنه معذر أو منجز. لا يجري الأصل أصلا، لأن الأصل موضوع الشك، وهنا عندنا وإن كان جاهلا وشاكا. فهناك اختلاف بين علماء الشريعة. جماعة الأخباريين يقولون أنه في الشبهات البدوية، مقصودا الشبهات البدوية يعني غير المقرونة بالعلم الإجمالي، جماعة يقولون في الشبهات البدوية ما الذي يجري؟ أخوك دينك فاحتط بدينك. فالاحتياط أصل منجز أو معذر؟ منجز. وإن كان الفقيه أصولي يرى بجريان رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فماذا؟ فهذا الأصل يكون معذر. لم نفهم معنى لعدم الإطلاق. وعلى هذا الأساس تكون هذه المحاولة التي تبناها المحقق الإصفهاني وأخذ بها السيد الخوي في دورته المتأخرة وتبعه الشهيد الصادر صحيحتان، تكون هذه المحاولة ماذا؟ صحيحتان. نعم، عندما عادة عندما لا أذكر اسم المستشكل، نعم هذا انتهينا من أي كلام؟ من الملاحظة، وبهذا تم الكلام في الملاحظة الثالثة، وتبين أنها غير واردة على تعريف المشهور. وبهذا يتم الكلام في الإشكالات المشتركة. تذكرتم البحث؟ لا تنسوا، قلنا الإشكالات على ثلاث أنواع: إشكالات مشتركة بين قراءة اسم الفاعل وقراءة اسم المفعول، إشكالات مختصة باسم المفعول، وقراءة إشكالات مختصة باسم الفاعل. أما المختص بقراءة اسم المفعول فهناك إشكال أثاره الميرزا الرشدي رحمة الله عليه، واتبعه عليه الشهيد الصدر رحمة الله عليه. ميرزا الرشدي ما هو كتابه؟ ميرزا حبيب الله رشدي ما هو كتابه؟ بدائع الأفكار، بدائع الصنائع للكاشاني على الفقه الشافعي أو المالكي على ما أذكر. المهم، حاصل الإشكال أن الممهد بقراءة اسم المفعول تعني انحصار المسائل الأصولية بما مهد ودون، مع أن مسائل كل علم نفس أمرية، والعلم والجهل يعرضان على المسألة، لا أن المسألة بالعلم بها تصبح من مسائل العلم، وبالجهل بها تخرج عن مسائل العلم. واضح ما معنى نفس الأمرية؟ يعني شيء واقع يعرض عليه العلم طارة والجهل أخرى. فمسائل علم الأصول في زمن صاحب المعالم الذي لم يتجاوز تصنيفه المجلد الواحد هي مسائل علم الأصول في عهدنا الذي تجاوز التصنيف فيه المجلدات. فالمسألة الأصولية لا تكتسب أصوليتها من التمهيد والتدوين، بل بعد كونها أصولية يمهدها الأصولي ويدونها في كتابه، فتحصل أن أخذ التمهيد في تعريف المشهور بصياغة اسم المفعول يقتضي أن تكون المسائل الأصولية عند كل عالم مختلفة عنها عند عالم آخر. واضح هذا الشيء، لأن أنت قلت مسألة الأصولية هي ما مهدت لأجل الاستنباط، ما مهدت، ما دونت. فإذا أنا ألفت كتاب كتبت فيه 100 مسألة، وأنت ألفت كتاب كتبت فيه 150 مسألة، فمسائل علم الأصول عند غير مسائل علم الأصول عندي. من ليس الواقعية في مقابل الاعتبارية، لا الواقعية يعني هي في الواقع تقع معروضا للتدوين وللعلم والجهل، لا أنها تتولد أصوليتها من العلم بها. مسألة أصولية، مسألة أصولية علمت بها أم لم تعلم، دونتها في كتابك أم لم تدون، هو هذا. وهذه الملاحظة كما ترى لا ترد على قراءة صيغة اسم الفاعل، لأن الضابط في الأصولية على تلك القراءة يجعل كل مسألة إذا كان لها في حد ذاتها قابلية التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي أصولية، وإن لم تدون وتعلم، لأن التعريف هكذا، القواعد الممهدة، الممهدة صفة لمن؟ للقواعد، لا الممهدة يعني شخص يدونها ويمهدها، لا، كل مسألة تقع في طريق الاستنباط علمت بها أم لم تعلم أصولية، فلا يرد هذا الإشكال الصادق. هناك محاولتان لدفع هذه الملاحظة عن صيغة اسم المفعول، وباعتقادي أن كلا المحاولتين غير وافيتين بدفع المشكلة، وأن دفع هذه المشكلة لا يتم إلا بالتخلي عن هذه القراءة. إيه إشكال وارد عن هذه القراءة، إما من باب السالبة بانتفاء الموضوع كأن نتخلى عن الكلمة بالكلية نأتي بكلمة أخرى، أو نقرأها باسم الفعل. المحاولة الأولى هذا دعوة، طبعا الآن دعينا دعوة لابد أن نبرهن عليها. المحاولة الأولى ما ذكره الميرزا الرشدي رحمة الله عليه من أن المراد من التمهيد هو تمهيد العالم. تمهيد من؟ العالم. وحينئذ تمهيد العالم للقاعدة، إذا تريد وضح هكذا. وحينئذ فتدخل المسائل التي تعلم في المستقبل، ولا تكون خارجة. فكأنه يريد أن يقول إن مرجع هذا التعريف إلى قولنا المسائل الأصولية صنخ مسائل يدونها العالم بها لأجل الاستنباط. فلا تبقى حينئذ مسألة خارجة. لأن العالم بها بإطلاقه يشمل العلم بها في المستقبل، فتكون داخلة. هذه المحاولة إن رجعت إلى المحاولة الثانية الآتية فتكون واضحة، وإلا فإن الإشكال فيها في غاية الوضوح. إذ أنه بالفعل نستطيع أن نشير إلى عالمين مختلفين في مقدار المسائل التي يعلمانها، فنقول مسائل علم الأصول عند هذا غير مسائل علم الأصول عند ذاك. غير من غير الآن، غير على نحو التباين أو على نحو المخصوص من واجه أو المطلق، ومن غير. طبعا أنا أرجح أن يكون مقصود ما يرجع إلى المحاولة الثانية لا سنذكر. نعم هل التغير لا يعني أنه قد يكون سبب كل الأحاديث ما بمسألة فمنع قاله بها والآخر علم ما سأصلها أدعينا في الأمر هذا سوف يأتي الآن في المحاولة الثانية. قلنا لا يتصور إلا إذا رجع إلى المحاولة الثانية. يعني نعم هي أشكال إشكال وأجاب. المحاولة الثانية ميزة حبيب الله الرشدي والمجدد الشيرازي كان من طلاب صاحب الجواهر، تتلمذا عند صاحب الجواهر. في يوم من الأيام كانا يتباحثان في مسجد أمير المؤمنين عليه السلام، وكل واحد منهم مسند ظهره إلى الأسطوانة. بعد المباحثة سمع شخصا يدرس طالبا واحدا خلف الأسطوانة، أصغيا وأعجبا، شيء جديد ما سمعاه من قبل. جاء في اليوم الثاني وبدأ كل يوم يأتيان ويستمعان، ذاك المدرس عندما طالب واحد، فتبين أنه الشيخ الأنصاري، ما كان بعد معروف، فتتلمذا على يديه وكانوا يحضرون معه عند صاحب الجواهر. الشيخ الأنصاري فحل الأصول في الواقع، ولكن مع ذلك عندما توفي صاحب الجواهر خرج من النجف، فلاقوا عليه في أطراف مدينة النجف، يعني كان صاحب الجواهر عارفا وسوف يفر، فجاءوا به يعني وهو يحفظ، جاءوا به إلى صاحب الجواهر فقال له يا شيخ خفف من احتياطاتك. من الشيخ الأنصاري سأل واحد أنا أريد أن أقلدك، ماذا أين الرسالة العملية؟ قال له ارجع إلى المكاسب، إذا فهمت منها راي فقلد. المهم رحمة الله عليه، المحاولة الثانية أن الشبهة جاءت من تخصيص صيغة اسم المفعول بالزمن الماضي، أما لو عممناه على ما تمهد سابقا وعلى ما سيتلبس في المستقبل فتندفع الشبهة. واضح الجواب؟ يعني هكذا التعريف ماذا يكون؟ علم الوصول هو العلم بالقواعد التي مهدت والتي سوف تمهد، فشمل كل المسائل. لذا قلنا إشكال جواب الرشد يمكن يرجع إلى هذا، ما علم في الماضي وما علم في المستقبل. انتفتنا، واضح صار الجواب؟ هذا الجواب يتوقف تماميته على أحد أمرين، يتوقف تماميته على أحد أمرين. الأول أن نقول بجواز استعمال صيغة المشتق في أكثر من معنى، فالممهدة صيغة واحدة استعملت طارة في من قضى عنه التلبس، وأخرى فيما سوف يتلبس. إذن حتى تصح هذه المحاولة لابد أن نقول بأنه يجوز استعمال المشتق في أكثر من معنى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون هناك جامع مشترك بين ما تلبس وما سيتلبس، بحيث تكون الصيغة مستعملة في معنى واحد وهو ذلك الجامع. كيف جيدا حتى اشرح لك هذا الكلام؟ مرة تقول هكذا: رأيت عينا، وتقصد من العين باتية وجارية. هذا له طريقتين. الطريقة الأولى أن تستعمل هذا اللفظ الواحد في المعنيين معا، في الباكية وفي الجارية. هذا يسمى استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الطريقة الثانية لا، أقول هنا لم أستعمل اللفظ إلا في معنى واحد. أو خليني أمثل مثال أفضل من هذا واقعي. مرة نقول صيغة الأمر، مثلا: اغتسل للجمعة والجنابة. غسل الجمعة ما هو؟ مستحب أو واجب؟ مستحب. غسل الجنابة واجب. فطارة نقول اغتسل، هذه الصيغة استعملت في الوجوب واستعملت في الاستحباب، هذا اسم سميه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ومرة نقول لا، استعملت في المعنى الجامع بين الوجوب والاستحباب. ما هو المعنى الجامع بين الوجوب والاستحباب؟ الشيء المطلوب، الطلب. فالطلب واحد، لكنه يشمل الطلب الوجوبي والطلب الندبي، فهذا ليس استعمال اللفظ في أكثر من معنى. واضح هذا الكلام؟ هنا ما في سؤال. هناك لم نصل الى هناك بحث. تفضل. نعم. انا اسمي ان اقول ان هي موضوع من احو القضية الحقيقية ليس قضية كما لو في اكثر من معنى. يعني هذا كلمة مماحدة هذه. أنه ما مضيلة وما سيمضيلة. اسمح لي. كلمة مماحدة. هذه من باب الاستعمال أو من باب الإيجاد. من باب كن فيكون أو من باب الاستعمال. الاستعمال. إما أن يستعمله في معنى واحد أو يستعمله في أكبر. معنى أو في مثلا أو في زمن وراء أو في زمن آخر. أنا أقول في معنى. يعني في معنى واحد. ما هو هذا المعنى الواحد؟ جامع. هذا الاحتمال الثاني. لا حتى الآن في الاحتمال الثاني مو مطلقة يعني. سواء في الوجوب أو في الاستعمال نتيجة المعنى للاختلاف أو في العين. وهنا في المعنى من قضى وما سوف يتلبس. المعنى واحد لكن الاختلاف منه. الصيغة مولانا الصيغة. لا المادة نتكلم عن المادة مشتركة. المادة هي التمهيد. نتكلم عن الصيغة. صيغة الماضي. الصيغة التي تدل على الماضي غير التي تدل على المستقبل. أما الأمر الأول فالمشهور ذهبوا إلى استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ليش؟ يأتي في محله. فهذا يعني أن هذا التعريف لا يصح عند مشهور علماء الأصول، مع أنه تعريف المشهور. يعني ما فيك إذا تجي تجاوب عن الإشكال بشيء مشهور لا يقبلونه. واضح؟ يعني أن تقول الممهدة استعملت في أكثر من معنى مشهور لا يقبلونه. وأما الثاني وأن تستعمل في معنى واحد هذا ممكن، صحيح؟ وأما الثاني فيتوقف على تصوير جامع بين من قضى وما سيتلبس، وقد رفضه جمع من علماء الأصول في باب المشتق، فيكون صحة التعريف على المبنى، يعني مبنائيا. واضح هذا الكلام؟ أما الملاحظة المختصة بقراءة اسم الفاعل، انتهينا من ملاحظة مختصة بقراءة اسم المفعول، لأن الملاحظة المختصة بقراءة اسم الفاعل. أنا أصل الكلام في بحث ملاحظة على اسم المفعول. ما هو المانع؟ أشكر على أنها موحدة. هذا يطالب أنها أصولية نفس أمرية. يعني في ذاتها. ما هو المانع؟ أو هل لا يمكن الجمع عن أصولية لنفسها أصولية لكن احتاج لتمهيد من الأصولي أو من العالمي لتنقف عليها بالاستعمال؟ يبقى الإشكال. فإذا يبقى الإشكال. يبقى الإشكال. يبقى الإشكال أن علم الأصول عند صاحب المعالم غير علم الأصول عند صاحب الكفاية. نعم. هذا لا يبقى نفس الأمرية فيها. هي لنفس الأمر أصولي. يجي نحن من التعريف نريد أن نأخذ الضابطة، صحيح؟ نعم. أنت ليش عم تعرف علم الأصول؟ حتى تعطينا ضابطة. فيقول لك المسألة الأصولية هي ما دونت. فبالمسائل التي لم تدون بعد ماذا تفعل بها؟ لا تكون أصولية على هذا التعريف. وهذا الإشكال. نعم شيخ. الأصل فلا يمكن أن نقول لو تنزلنا يعني لا على مكنا دراسة ثم نقول لأنه حيث لا يمكن أن اعتبار أنه مما سيتلبس ومجاز. أحسن. البحث إذا تتذكر في الكفاية وفي المعالم استعمال اللفظ في أكثر من معنى أهم من أن يكون كلا المعنيين على وجه الحقيقة كالجارية والباكية، أو يكون أحدهما على وجه الحقيقة والآخر على وجه المجاز مثل صيغة الأمر في الوجوب وفي الندب. يعني تريد أن تشكل حينئذ أن هذا الاستعمال المجازي لا يصح في التعاريف، هكذا مقصودك أنه يبتعد عنه، هذا إشكال فني يصبح، ما هو مشكلة لكن يصبح إشكالا فني. نعم. يقول أنه هذا التعريف ما هذا لا يكون ضابطا لأن تكتبت حريتها بعد وهذا الإشكال، هذا هو الإشكال. فمعنى ذلك المفروض أن هي ضابطة قبل التمييز، وهذا الإشكال. إذا تتذكر ماذا قلت أنا؟ قلت أن التمهيد يعرض على المسألة لأنه هو الذي يعطيها الأصولية، وهذا الإشكال. مرجعهما إلى شيء واحد، مرجعهما إلى شيء واحد، فتأمل تتأمل سوية المحاولة الملاحظة المختصة بقراءة اسم الفاعل تأتي غدا والحمد لله رب العالمين.